إلى المسجد فيه يصلي الجمعة أيضا رخصة هي. نعم إلا الإمام، الإمام يستثنى، لابد أن يقيم الجمعة، الإمام لابد أن يجمع بين الأمرين. نعم خارج المسجد إذا كان إنسان في الطريق يعني يتكلم، تقصد الذي يظهر أن الإنسان يحتاط، الذي يظهر أن الإنسان يحتاط، فإذا كان ممن يريد هذا المسجد ويسمع الخطبة وإن كان بجانب المسجد، أي سيأتي إلى المسجد أنه يتورع ولا يتكلم، والله أعلم. وإلا هذه مسألة ذكروا فيها الخلاف. الأخ يقول هذه مسألة طيبة، ما حكم التكبير في مصلى العيد حتى يأتي الإمام؟ تكبر حتى يأتي الإمام في شرح في الصلاة، ما هو فقط في الطريق، في الطريق وجلوسك في المصلى إلى أن يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام تنقطع ماذا عن التكبير. ما في تحية المسجد في مصلى العيد، المصلى ما هو مسجد، ما في تحية، يأتي الإنسان فيجلس، يأتي الإنسان إلى المصلى فيجلس فلا يصلي. لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى المسجد إلى المصلى لم يصلي، يعني صلى صلاة العيد ركعتين فلم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها. أنت لما تأتي إلى المصلى هذا مصلى ما هو مسجد، فتجلس مباشرة. ما حكم من يصور الناس في مصلى العيد؟ في إيش؟ ما أدري إيش في الزمان أو في هذا في هذا الزمان أن يصلي، يعني هذه قد جرت بها العادة تصوير وكذا، مر معنا حكم التصوير إذا قام شخص في خطبة الجمعة يلعبون. الأخ يقول هذا مسألة طيبة أيضا، إذا قام الشخص إذا قام شخص في خطبة الجمعة ورأى الأولاد يلعبون ويصدرون فوضى ويتشاجرون ففرقهم ففعل إلى آخره، هذا يكون بإرشاد الإمام أحسن، فيقول قم يا فلان، قم يا فلان أسكت الأولاد، لا يتصرف تصرف فردي، لا يتصرف تصرف ماذا فردي، لماذا؟ حتى يعني يضمن الثواب الذي يحصل لماذا من حضور الخطبة، وإلا هذه لا شك أنها من الحاجات. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا من قال لأخي أنصت فقد لغى عنه أمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فتجعل هذا الإمام، تجعل هذا الأمر للإمام، إما الإمام ينبه يا أولاد جلسوا تناسب الآن إنهم يلعبون الآن، أو يعني يجعل من يعني ماذا من يسكت هؤلاء الأولاد، من يسكت هؤلاء الأولاد في يوم الجمعة إذا حصل ماذا رفع الأصوات. الله يصلحهم. إذا رفع الخطيب شباب يقول إذا رأى الخطيب يعني من يجلس من الشباب في آخر المسجد وهم يتحدثون ويتكلمون لا يبالوا ماذا به الخطبة نبههم، ولا حتى أن ينزل إليهم، ينزل إليهم فيقول لهم اتقوا الله هذه خطبة يرجع. لهذا دخل رجل قال يا رسول الله لا أعلم من ديني ماذا شيئا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم الكرسي فعلمه، علم هذا الأعرابي فرجع للخطبة، رجع إلى الخطبة، وذاك الأعراب الذي دخل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت ماذا السبل، ادعو الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هذه الأشياء التي تخدش ماذا في الخطبة، فوضى، إزعاج، انقطاع تيار، انطفاء ماطور، الإمام ينبه عليها، الإمام ينبه ماذا عليها، ولا إشكال، ما تدخل في اللغو، الله أعلم. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.